بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله لما ذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أعقبها بعد كل غزوة أن يذكر ما اشتملت عليه من الأحكام، وما اشتملت عليه من الفوائد، وما اشتملت عليه من المنافع، وما اشتملت عليه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما أنجز الله له به وعدا. فهو بعد كل غزوة ذكر هذا، فذكر المصنف رحمه الله غزوة بدر وما حصل فيها من الآيات، وما حصل فيها من المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل فيها من إنزال الملائكة، ثم ذكر ما يتعلق بغزوة بدر التي هي من أعظم الغزوات التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم لما انتهى منها ذكر غزوة أحد وما اشتملت عليه ما حصل من النصر، وما حصل من الضرر على بعض المسلمين، وما تبين حصل من تبين بعض المنافقين فيها الذين تبين نفاقهم في غزوة. ثم ذكر بعد ذلك كذلك أيضا غزوة الأحزاب وما حصل فيها من الفوائد، وما حصل فيها من معجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وما عليه. ثم لما هذا ذكر صلح الحديبية وبين الفوائد التي اشتملت عليه وما أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الصلح العظيم الذي رأى بعض الصحابة رضي الله عنه أن فيه عظم لهم وأن فيه غضارة عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وصار ذلك سبب رصدهم، وكان ذلك سبب قصور الفتوحات لهم، وحسب كان سبب ذلك قصور المغانم لهم. ثم انتهى من ذكر هذا كل رحمه الله شرع العبد في خيبر وما حصل فيها كذلك من الغنائم، وما حصل فيها من الآيات، وما حصل فيها من المعجزات. قال موسى بن عقبة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية حدث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر، فاستخلف على المدينة سباع بن عرفقة، فقدم أبو هريرة حينئذ المدينة، فوافى سباع بن عرفقة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الأولى كافها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين، فقال في صلاته: ويل لأبي فلان له مكيدان، إذا كان بالناقص وإذا اكتال بالوافي. ثم زودوا سباعا فقدم على رسول الله. هذه قصة الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لما رجع من صلح الحديبية وجلس في المدينة نحو من 20 يوما عزم على المسير إلى خيبر، إلى أهل خيبر، لأنهم يهود واليهود هم أعداؤه صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا معه ما فعلوا كما حصل من بني النضير، وكما حصل من بني قينقاع، وكما حصل من بني هريرة. ثم إنهم لما خلت المدينة منهم وذهبوا إلى واجتمع أكثرهم منهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ترك في خيبر واجتمعوا في خيبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يحدثوا شرا على المسلمين وأن يحصل من ذلك غزاء صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام. فكان من قصة إسلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل المدينة وجد أن الرسول قد ذهب إلى خيبر، فوقف صلاة الفجر وسمع الإمام يقرأ سورة مريم وسمعه في الركعة الثانية يقرأ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ففهم المعنى وفطن له رضي الله عنه لأنه عربي فصيح والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ففهم هذا ثم قال وهو في الصلاة لأنه ما يعلم هذا ويل يعرف له، أي شخص يعرفه عنده ويل له، كان له مكيانا إذا اكتال إلى الناس يعني أخذ حقه من الناس اكتال بالصاع الوادي، وإذا أراد أن يبيع ويعطي أحدا حقه اكتال له بالصاع الناقص، فهذا الذي توعده الله ويل للمطففين الذين يطففون أي ينقصون المكيال والميزان، النقص المكيال أو نقص الميزان أو النقص في المدروع أو النقص في المعدود كلهم داخلين في هذا الوعيد الشديد. ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس استغفر إذا كالوهم أو وزنوهم يعني كالوا له أو وزنوا لهم مخسرون ينقصونه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم من يقول الناس يا رب العالمين، نسوا أن الله سيحاسبهم، نسوا أنه سيبعث يوم القيامة ويسأل عن جميع أعماله، كيف يخادع المؤمنين ويخادع الله نهاره عن هذا، ولذلك أهلك الله أمة من الأمم بسبب بأسه من مكاين، كما في قصة قوم شعيب عليه السلام قصة مدين، وإذا مدن أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، فلذلك بطن أبو هريرة رضي الله عنه لهذا، ثم إن أبو هريرة رضي الله عنه أيمن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليجاهد ويقاتل معه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركوا هو أصحاب في سهرانهم، فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، ثم ركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، ثم ذكر حديث نعم هكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب لغزو أحد فإنه عليه الصلاة والسلام يبيت قريبا منهم ويتسمع لعله يسمع الأذان لعله يسمع من ينادي بالأذان وبالصلاة، فإذا لم يسمع شيئا غار عليهم صلى الله عليه وسلم وسمع منهم الأذان تكفى عنهم لأنهم مسلمون، والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا دليل الإسلام، فكف عنهم صلى الله عليه وسلم، فهو لما وصل إلى خيبر وبات قريبا منها ولم يسمع شيئا من ذلك مع علمه صلى الله عليه وسلم أنه يهود، ولكن هذا من باب التأكد عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح تجهز هو وأصحابه ودخلوا خيبر، فلما دخلوا أهل خيبر ما كان عندهم علم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وقد خرجوا من بيوتهم إلى مزارعهم، خرجوا من بيوت مساكنهم إلى المزارع من أجل أن يحرقوا أرضهم ويعملوا، فأخذوا مساحيهم وأخذوا المكاتب اللي هي الزنابيل من أجل أن يحرقوا من الأرض هذه ويدفن هذه ويأخذ هذه، فهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليهم الذل والرعب، فانصرفوا مدبرين إلى بيوتهم يتحصنون في بيوتهم، فهم لما هزموا فقال بعضهم فجعل بعضهم يلتفت على بعض فيقول هذا محمد، أصابهم الرعب هذا محمد وقومه هذا محمد والخميس، أي وقولهم والخميس أي هذا محمد معه الجيش الكثير، الجيش الكثير يسمى خميس من كثرته يسمى خميس، وسمي خميس لأنه يقسم إلى خمسة أقسام، إذا كان الجيش كثير ف فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقسمه إلى خمسة أقسام، يجعل له ميمنة ويجعل شخص مسؤولا عن الميمنة، ويجعل له ميسرة ويجعل شخص مسؤولا عن الميسرة، ويجعل المقدمة وفيها شخص مسؤول عنها، ويجعل في الساقة في المؤخرة أيضا ضائبة مسؤول عن شخص، ويكون الوسط في القلب. هذا فهذه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب الشيء. فهذه خمسة أقسام. فسمي الجيش الخميس بكثرته، لأنه إذا كبر ما يقدر واحد، ما يستطيع واحد يدبره من بعده، فيجعل كل جزء من هذه الأجزاء عليه شخص يراقبه ويتفقد أحوالهم. فسمي الجيش الكثير خميس، ولذلك إذا أرادوا أن يصفوا الجيش بكثرته قالوا خميسا. فهؤلاء أصابهم الرعب وقالوا جاء محمد والخميس، يعني جاء محمد ومعه الجيش العظيم الخميس الذي هو عبارة عن أقسام من كثرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم هاربين ولما رآهم منذرين قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر. هذه عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا نصره سبحانه وتعالى. فكبر الله وعظمه، كل ذلك تواضعا لله وذلا بين يديه، وأن الله أكبر من كل شيء. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: هذه قدرة الله، هذا الكبير المتعال، هذه قدرة التي جعلهم يتصفون بهذا الوصف، يرجعون على أجوالهم وينقرون. فحقرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر حديث عطائه علي الراية ومبارزته به مرحبا. نعم، هذا عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما حصرهم وتحصنوا وباتوا ليلتنا وليلتين، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين، يقول لأصحابه وهم عنده مجتمعون، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والذي وعد قال: غدا، أي بكرة سأعطي الراية يفتح الله على يدي. فبشرهم بالفتح صلى الله عليه وسلم قبل حصوله، وأن الفتح يكون على يد رجل هذه صفته، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم إن الناس في تلك الليلة لما تفرقوا إلى منازلهم وجعلوا يتحدث بعضهم مع بعض: من هو هذا الرجل الذي سيعطيه النبي هذه الراية؟ من هذا الذي تحصل له هذه المنقبة العظيمة وهذا الشرف العظيم وهذا الفضل؟ من هو هذا الرجل؟ فكل بعضهم يقول أبو بكر، وبعضهم يقول عمر، وبعضهم يقول علي، وبعضهم يقول عثمان، وبعضهم يختارون أحيانا الصحابة ويقول لعله فلان، وهذا يقول لعله فلان. فلما أصبحوا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم ناس كثير ينتظرون يكون هو المنقب ويتعثر أن يكون تحصل هذه القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان علي رضي الله عنه في منزل ما جاء، لأن علي رضي الله عنه في ذلك الوقت كان أرمد العينين، كانت عينه فيها ألم من الرمد، مرض الرمد وجع الرمد المعروف، وكان أرمد رضي الله عنه ولم يستطع أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الصحابة كل واحد منهم ينحض نفسه يراه الرسول لأنه يقول تعالى. فقال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، حيث قال النبي: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما هم قصدها الإمارة، قصدها إن هذا الفضل العظيم، أنه يكون ممن يحبه الله وممن يحب من يحبه الله، وهو يتصل بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله عنه: كنت أتطاول يرفع نفسه ليراه النبي لعله تعالى: يا عمر ما عندك الراية؟ ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، مع ان عمر رضي الله عنه ما يحتاج ان يفرد، وكان من اطول الرجال ما يحتاج يرفع جسمه، ولكن مع ذلك حرصا على هذا القدر العظيم. فهو النبي عليه الصلاه والسلام نظر ولم ير علي، فقال لهم: اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه ومريض. فامر احد الصحابه قال: اذهب فات به. فذهب وقت ما استفيدوا ما كنت لنا العينين ما يشوف ما قالوا منين. فلما اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله: تفلت عيني. فتن صلى الله عليه وسلم في حين فبرئ التنحال كأن لم يصبها أي عمل. وهذه معجزة ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وآية من آياته وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية وقال قل على رسلك حتى تنزل بساحتي انظر أيش واذهب إليه على رسلك يعني اذهب بتمهل تتمهل ولا تستعجل على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحته والساحة هي مكان قريب من الشيء يسمى ساحة مثلا إذا كان برحة أمام البيت تسمى هذه ساحة أو مثلا محيط البلد تسمى ساحة البلد حتى تنزل بساحته ثم ادعوه من الإسلام. أولا أنه أمره بالذهاب آجلا من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه حثه على الثؤدة والطمأنينة وعدم العجلة وعدم الضيق على رزقه تمثل. ثم أمره بالنزول عند ساحته لحتى يطمئن وحتى أيضا يعرف نزوله ويعلمون من جاء إليهم. ثم ادعوهم نهاهم يبدأهم بالكتاب حتى يدعوهم إلى الله أولا ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم اذا استجابوا للاسلام فلا تقتلهم حكم الامان وحكم صلحهم على اموالهم وعلى ذريتهم وعلى اعتاقهم وعلى كل شيء لان هذا هو المطلوب ان بما كان يقاتل من اجل ان ياخذ اموال الناس ولا من اجل يسبي دارهم ولا من اجل ياخذ املاكهم لان النبي كان عليه الصلاه والسلام يقاتلهم من اجل ان يدخلوا في دين الله لمصلحتهم هم بالجسم وامتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. ثم علي رضي الله عنه يقول أردت أن أرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أدعوهم إلى الإسلام فذهب وسعاهم من الإسلام لكنهم أبروا وامتنعوا وأصروا على كفرهم وطغيانهم لأن الله ما أراد لهم الهداية أراد الله لهم الذل والصغار والحقر فأصابهم الذل وأصابهم الصغار وسبهم صلى الله عليه وسلم. ثم فتح خيبر عنوة وفتح بابها ودخلها وهربوا واستسلموا. فلما استسلموا أملى عليهم الشروط شروط الفاتح المنتصر وشرط عليهم الشروط التي بينها. فهذا قصة فتح خيبر صلى الله عليه وسلم فيما قال لعلي وحصل فيها آيات العراق وحصل فيها المعجزات وحصل فيها بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم. فكن علي رضي الله عنه وحفظ النبي عليه الصلاة والسلام الراية هذا يدل على فضيلة علي لكن ما يدل على أن علي أفضل من غيره لا لكنه خصه صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة. وإلا فأبو بكر معروف أنه أفضل من علي وعمر رضي الله عنه أفضل من علي وصفة المحبة هذه يتصل بها المؤمنون ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين أنه يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عدة على الكافرين. صفة هذه المحبة في علي وفي غيره من الصحابة رضي الله عنهم في أبي بكر وفي عمر وفي غيره من الصحابة رضي الله عنهم لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين علي من أهل هذه الصفة من أهل تلك المحبة التي إنه يحب الله ويحب رسوله والله يحبه والله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين لأن ذكر في عدة آيات أن الله يحبهم ويحبونه. فبين مكانته رضي الله عنه في هذا وجعل الله الفتح على يديه تكريما له كرمه صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل بيته ومن عمه. وذكر قصة عامر بن العقبة ثم حصرهم فجهل المسلمون فذبحوا العمر فنهاهم. نعم أخذ الغنائم منهم ومن جملة الغنائم أخذوا الحمر الأهلي الحمار المعروف وظنوا في ذلك الوقت لا يعلمون عن تحريمه فنحروها وطرفوها. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بكفها أمر بكف القدور وقال وحرم لحوم الخمر الأهلية وقال إنها لبس أي نجسة فلا تأكلوها فكفروا القدور ولم يأكلوا منها شيئا. فالحمار حرمه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أما الحمر الوحشية التي في البر فهي حلال، كالغزلان والظباء نحوها فهي حلال، كبقر الوحش وكالغزلان ونحوها فهذا حلال الحمر الوحشية، لكن الحمر الجنسية الحمر الأهلية هذه التي حرمها صلى الله عليه وسلم. ثم صالحوه على أن يجلوا منها، وله ما حملت ركابه وله الصفراء والبيضاء. نعم، صالحوا عليه الصلاة والسلام على أنه يكف عنهم ولا يقتلهم، وأنهم يذهبون من خيبر ولا يحملون معهم شيء. الذهب يأتها الرسول، والبيضاء يأتها الرسول، والبلد تكون للرسول، والنخيل والمزارع وكل شيء تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وأهل أولاده الذين في مكانه لكن هم كفوا لنا بالعهد، لكن الناس هم لهم الأمر وهم اللي يقولون الكلمة على أهل البلد، ثم صالحوهم ثم خانوها فتكون خيانة على أهل البلد جميعا. لكن لو شخص منهم أساء ونفض عنه وحده فيكون عليه بنفسه الناطق، وهو الذي ينفق عنه، وهو الذي يستحق أن يعامله إمام المسلمين بما يستحق من القتل أو من الأسر أو من أي شيء من هذا الحق. أما أولاده الذين فهم ما يكفرون بهذا، لكن كان النقص من المجموعة أو النقص من المتولين الأمر لهم فهذا يسري على الكل. نعم. إذا كان الناقضون قائمة لهم شوكة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده. نعم، ما يسري النقض إذا كان واحد، لكن إذا كان له كلمة عليهم ويقول عليهم كلهم ونقض العهد لم تقض عهده ومن معه ومن وافقوه كل البلد إذا كان هو القائم باسم البلد. يعني شخص يلتقى أن قضى عهده هو نفسه والخالف والخالف ولم يغيره لم تقض عهده وحده فقط. كما أن من أهدر دماءهم ممن كان يصبه لم يسري إلى نسائهم وذريتهم. إيه نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أهدر دماء الناس، فقال فلان لو وجدوه متعبا في أسهار الكعبة فاقتلوه، يقتل هو ذريته وأولاده ما لهم دماء. وفلان إذا وجدتم فاقتلوه، ولو كان أحد الأشخاص عليه الصلاة والسلام ممن نقض العهد وخانوا وأمر بقتلهم ربت بسهم وذرياتهم وأولادهم ما يدخلون في هذا. وكذلك في أيضا خيبر لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من نقض العهد خاصا منهم قتلهم بس وحدهم وذريتهم وتحرر لهم. فهذا أدله في هذا وهذا، ومنها جواز عتق الرجل أمدا وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا نفر تزويج. نعم، كذلك أيضا هذه من المسائل التي وقعت في خيبر، وهو أنه لما أنه غنم النساء والأطفال، فكان عليه الصلاة والسلام من جملة ما حصل عليه صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت يهودية، وأنه لما كانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعتقها لأنها مملوكة والبدر، لكن أعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم فصارت من زوجاته وأصبحت من أمهات المؤمنين. فهذا يدل على أن الرجل إذا غنم الغنائم وغنم النساء فما غنمه من النساء له مثلا يتسراها وله أن يبيعها وله أن يعتقها ويتزوجها، فهذا كله ولا يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى ولي لأنها ملك يمينه، ولا يحتاج لأن الذي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وصارت من جملة وتزوجها صلى الله عليه وسلم. وغيب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان متوصلا به إلى حقه كما فعل الحجاج. نعم، كما كان الحجاج أتى إلى السلمي أتى إلى في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح خيبر وجاء لهم، وكان الحجاج له أموال على الناس في مكة، ولكنه يكيل بإسلامه، من ما تأكده ولكنه يكيل بإسلامه ما يكون محمد. فأنت تتحدث بسرعون لمحمد علينا ما نتحدث ثم إسلامه كذب عليه، وله مسلم ومؤمن بالنبي ولكنه كذب عليه من ذلك الحد. قلت أنا أنتم ما تقولون محمد ذهب إلى خيبر وأن خيبر تغلب عليهم وعسروهم وأنا أبيع أموالي من أجل أشتري من غنائم محمد اليهود، أبيع غنائم محمد لهذا اليوم أبدا. وفرحوا المشركون وانصدوا من ذلك وكان لهم كلام، لأن هذا أمر يدرون أن يقول عدم انتصار الرسول عليه الصلاة والسلام. فكما عبروا حقه فخلصوا حقه من الناس وعبروا إياه وهدوا علما للنبي منتصر، وهو رايح الذي يشري من غنائم اليهود التي في يد الصحابه وبيد النبي عليه الصلاه والسلام، فهو احتال عليهم وكذب عليهم لاجل حقه، وما كذب لاجل حقه ولاجل حقه. وهذا ايضا مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فانه لما كان في احد مغازيه في جهه الشام وجهه مصر وحاصر مدينه من المدن وامتنعوا وقالوا لا بد من المفاوضه، فذهب رضي الله عنه عمرو بن العاص يفاوض المسؤول عن البلد. فلما ذهب اليها وجاء قال انا مرسل من قبل الامير، وهو هو الامير عمرو رضي الله عنه، لكن ما احد ان يقول الامير خشي منهم لانهم لو علموا انه الامير لقتلوه، لكنه قال انا هذا مرسل الامير، لانه عمر ثلاث نار ما راى من يقوم مقامه، وراح باسم انه مرسل الامير. فدخل عليهم واتفقوا وياهم واعجبوا به واعجبوا بكلامه، فقالوا هذا هو اللي يدبر العشاء سواء الامير او ما هو الامير لا بد من فتوى، يعني لما راوا ذهاب وعقليته وحسن تصرفه قالوا هذا واحد من المسلمين ما يكون من قبله. فقام امير البلد واهدى له هدايا جزمه واعطاه عطايا واشار الى احد خدامه اذا طلع من الباب فقلته وخذ منه. فلما انه خرج رضي الله عنه من عنده ومر مع ساحه القصر ولا فيه خساف عالم بما دبر له، فالتفت اليه قال يا عمر احسنت الدخول فاحسن الخروج. فلما قال الكلمه عالم انهم قالوا فنصحوا هذا كان احسنت الدخول فاحسن الخروج، ثم رجع عمر رضي الله عنه الخليفه وقال له أنت أعطيت هذه الهدية وهذه هدية الجزمة ولكذا ولكذا، لكن أنا لي أبناء عشرة وإخوان مع الجيش وأنا أقلهم كلهم أدهى من وأكثر من وأكثر ولا وهذا الهدية هذه هدية طيبة، فأنا أحب أن استعدت لي أروح أجيبهم علشان تأتيهم من هذه العقلية. فقال وقلت قالوا تقول بدل ما يجيب لنا عشرة نقلهم بدل ما نقل واحد هذا أحسن. فاحتال به وكذب عليه وتوهمه لأجل يخلص نفسه من القتل، فذهب. فلما أنه خرج وتجاوز البلد قال لا عدت لجدها، فخلصتها مرة لكن ما عدت لمثلها مرة ما تخلصتها. فهو عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بها يتخلص وقد كذب عليه وما كذب المحك ولا له أبناء عمه بهذه المنزلة ولا له عشرة، لكن أراد يخلص نفسه من أن يقتلوه. فقال أنا لي أولاد أخواني وابن عمي عشرة أنا أقلهم، فأحب أن يجيبهم لك وتكرمهم مثل ما كانت تبقيهم هذه الهدايا. فأرسل الذي أمر قال لا تتركه يتكلم حتى يأتي لنا بالعشرة ونقلهم جميعا لا أكسب لنا واحد. فهذه حيلة ولذلك صارت مضربا مثل، فاحتلت حيلة ابن العاص صارت مثل عند القدماء، وحيلة ابن العاص مشهورة حيلة عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالقصد أنه إذا كذب في مثل هذه الأمور يكذب ليخلص نفسه من العذاب أو يخلص ماله مع إنسان ظالم ومعتد عليه، أما إذا كان ما ظالم ما لكن لا يظلمك على مالك أو يظلمك على نفسك يجوز أنك تكذب من أجل أنك تخلص نفسك، فهذا سائل. نعم. ومن الفوائد التي أيضا حصلت في وقعة خيبر جواز قبول الهدية من الرجل الكافر، هم مال من المسلمين مال من المسلمين أو دخل من على المسلمين في ذمة أو أمان أو شيء وكان غير مسلم يجوز أن يتكفى هدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر هو في خيبر أتته امرأة يهودية بشاة مصرية شاة مشوية وجدها وقدمها لله هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منها مع أصحابه وأكلوا منها، لكن هذه المرأة القبيحة اليهودية أهلكها وقبل الذي هديته، هذا دليل على جواز قبول الحديث كامل. لكنها هي ما أهلكها إلا لغرض، لأنها طبقتها على سم، جعلت فيها السم وصلتها وقدمتها تريد أن تتكلم عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل فيها معجزة وآية من آيات نبوته وعلامة من علامات نبوته. حينما جلس الصحابة وبدأوا يأخذون النبي كان يحب الذراع، الحمل الذراع، أخذ من حمل الذراع ولما وضعه في فيه نطق الذراع وقال يا رسول الله أنا مسموم، ووضعه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يكفوا عنه. فهذه المرأة اليهودية سمتها، لكن إحنا نستدل بفعل النبي مثل ما قال المصنف الذي قبل الهدي وقبل ذلك قبل الهدي، لكنها هي قبيلة ما عملتها إلا لأجل هذا. ثم لما انها وقعت في هذا وحبت معها ادعت دعوى ما حكمها كاذبه، قالت انا هذا شوف انا النبي صحيح ولا انسان النبي كبير يخلق الله، قلت لك انت النبي يسرق منه، وهي كاذبه لتعلم انه نبي، لان الله اكبر لليهود وهذا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، الذين اتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون ابناءهم يعرفون انه نبي، لكن هي قصدت بهذا فخلص وهي كاذبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قتل ولا جاب الجن، لكن أحد الذين أكلوا منها عور السم ومات من السم، فلما مات قتلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها قتلت رجل فقتلها قصاص النبي عليه الصلاة والسلام أنها قتلت. هذا يدل على جواز أن المسبب لقتل شخص أنه يقتل، يعني هي قتلته وقتل النبي ببعض الروايات، وبعض الروايات أن النبي تركه، لكن اختلفت الرواية في هذا، ودليل على جواز قبول الهدية من الكافرين. ثم انصرف إلى وادي القرى وكان بها جماعة من اليهود، فلما انتهى من خيبر عليه الصلاة والسلام انصرف إلى وادي القرى، الوادي المعروف دون العلا، الوادي فيه بساتين وفيه تقيل وفيه مزارع وفيه وهم اليهود الذين فتح مكة مكيفة وفتح وصارت بيد المسلمين، ذهب أيضا لقتال هؤلاء وقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا استقبلتهم اليهود بالربيع، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل لي أنه الجنة، فقال فقتل مدعم عبد رسول الله عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هل لي أنه الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيدك، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لن تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. ثم عبد هذا الذي قتل وهم في الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لما قتل وقال الصحابة رضي الله عنهم أنه الجنة قتل وهو شهيد، قال الرسول كلا، هناك ما يمنع من فضل الشهادة، هناك عمل عمله يمنعه من الشهادة، وهو أنه في بك خيبر أخذ شاملة أخذها قص بها قبل أن تقسم الغنائم، فقال النبي إن الشاملة التي أخذها قبل أن تقسم الغنائم واختصها لنفسه إنها لتلتهم عليه نارا. فهذا دليل والعياذ بالله على تحريم الغلول، لأن الذي يأكل من مال المسلمين هذا يسمى غلول. الله يقول ومن كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كثرة أمره لموت. ولذلك لما أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أحد الغالين ما أصلي عليه وهو غالي، فالغلول كون يأخذ من بيت مال المسلمين بغير أو يأخذ من غنائم المسلمين قبل أن تقسم كل حق بها، فإذا كان هذا من حقوق بيت مال المسلمين الذي كبر فيه السهم مهما كان وسقيط، إذا أخذ الإنسان والعياذ بالله أموال الناس كيف الذي يسرق الناس؟ كيف الذي يجحد الودائع؟ كيف الذي يأكل أموال الناس والعياذ بالله؟ ماذا يكون أشد وأقنع والعياذ بالله؟ فينبغي الإنسان أن يحترس من أكل أموال الناس بالباطل وأن يحاذر، لأن الأمر أمر عظيم، الأمر ما هو بالسهل، إذا كان هذا في حق الغال وهي شاملة أو تساوي، حتى قال بعضهم سمى ما تساوي كذا وكذا درهم، ومع ذلك منعم الشهادة وقد قتل، وقال النبي إنها لا تستحيل عليه نارا، فينبغي للمسلم أن يحاذى هذه الأمور ويخاف لأن الأموال أو أكل أموال اليتامى والعياذ بالله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في وقودهم نارا وسيصلون سعيرا. ها الأموال أمرها عظيما. ثم عبى أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام، فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله، ثم برز رجل آخر. ثم عبى أصحابه ودعا أهل الوادي إلى الإسلام، فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير فقتله. برز إليه الزبير بن عوام رضي الله عنه حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتل بألف فارس، يعتل بألف فارس، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف من أمر عنه، فهو يعتل بألف فارس. فلما برز إليه اليهود انتهى الزبير رضي الله عنه وقتله، وبرز الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع كلهم أن يقتلوا الزبير وليقتلوا علي رضي الله عنه، قتلوهم فوقفوا وعرفوا أنهم ما لهم طاقة بهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابنا. ثم برز رجل آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر روحهم حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها حلوى، فعامل اليهود على الأرض والنقل. نعم، بعد ذلك لما رأوا لا طاقة استسلموا وسلموا أنفسهم للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلها حلوى. فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفلك ووادي القرى وصالحوه على الجزية وأقاموا بأيديهم أموالهم. نعم، ما بلغ أهل تيماء ما فعل من أهل خيبر وما فعل بوادي القرى وأنه فتح عنوى وأتباهم عليه الصلاة والسلام، فقام أهل تيماء وأهل الفلك وأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم وصالحوه، فبذل الجزية والحكومة، فبذل الجزية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما بذل الجزية تركهم عليه الصلاة والسلام، وأقاموا بأيديهم أموالهم وما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشام. يعني هذا حدود الحجاز من الشام من الجهة الغربية لدولة هذا من الجهة الغربية لجهة تبوك، هو وادي القرى، هذا يسمى يخرج يسمى الحجاز، وما بعد وادي القرى فهو أرض الشام. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من إلى المدينة، فلما كان ببعض الطريق عطس وقال للبلال ابدع لنا الطريق، وذكر الحديث وروي أننا في مرجعه من الجزيرية، وقيل مرجعه من تبوك، وقيل مرجعه من تبوك، وفيه أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها ورواتب تقضى، وأن الفائدة يؤثر لها ويقام وقضاء القائل الجماعة، وأن القضاء على القول بالقول فليصليها إذا ذكرها، فتأخيرها عن المحرس لأنه مكان الشيطان، فارتحل إلى مكان خير منه، وذلك لا فارتحل إلى مكان خير منه، وذلك لا يكون المبادرة، فإنه في شغل الصلاة وفي شأنها، وفيه تنبيه. يذكر المسلم كما رحمه الله عن فوائد وعلامات النبوة والمعجزات التي حصلت من عليه الصلاة والسلام في فتوح خيبر، وقد سبق لنا أكثرها، وهنا ذكر أيضا من الأحكام الشرعية أنه صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من خيبر عرس بالقليل، يعني نام صلى الله عليه وسلم آخر الليل، كانوا يمشون أول الليل، فلما بقي آخره وتعبوا عرسوا بالطريق، أي ناموا قبيل الصبح، فلما ناموا وكان الصبح ليس ببعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه في كلا أذان الفجر أن ينتظر الفجر حتى إذا بان الفجر توفرون للصلاة. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبلال رضي الله عنه واقف ينتظر الفجر يبرق حتى يوفرهم حتى يوفرهم للصلاة. ولكن ما كان من بلال رضي الله عنه إلا أنه ابتدأ على راحلة أو على راحلة النبي عليه الصلاة والسلام فلما ابتدأ عليها غلبته عيناه ونام رضي الله عنه. فما استيقظ حتى طلعت الشمس. فلما استيقظ أحد الصحابة رضي الله عنه وكبر استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ثم نادى بلال وقال يا بلال ما لك؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذت بأنفسكم. فلم يعلمه صلى الله عليه وسلم ولم يوصله ولم يقل له شيئا عليه الصلاة والسلام بل عذره لأن هذا الشيء وغلبه واليوم يغلب الإنسان. فلذلك النبي لم يعلم بلال رضي الله عنه ولا وفقه على هذا مع أنه أوصاه لأنه لا يقدر من رجل. فهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرم صفاته ومعاملته لأصحابه معاملة حسنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أمرهم أن يتوضأوا فتوضأوا ثم قال ارتحلوا من مكانكم هذا المكان الذي غلبهم النوم فقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان فلا نصلي في هذا المكان. فقام منهم صلى الله عليه وسلم ومشى. لما مشى صلى الله عليه وسلم وحده بقليل أناخ راحلته وصلى فأمر بلال أن يؤذن وأمره أن يقيم وصلاها جماعة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما جاء ذلك في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك قولا وصدقه فعلا صلى الله عليه وسلم. فإنه الحج سيقم اشتغل بالوضوء ثم ذهب من هذا المكان الى مكان اخر وصلاها ولد يومئذ صلى الله عليه وسلم بل صلاها عليه الصلاه والسلام حينما انتبه. واشتغاله بالوضوء واشتغاله بالارتحال عن هذا المكان هذا اشتغال من اجل الصلاه فلا يضر. فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا ولنا فيه صلى الله عليه وسلم قدوه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاذا نام الرجل عن صلاه ثم استيقظ وجب عليه ان يؤدي صلاته في تلك الساعه ايا كان ولا يقبل ركعا اخر ولا يقول هذا وقت نهي. حتى لو نام عن صلاه العصر ولم يستيقظ الى قرب الغروب وجب عليه جميع الحال او مثلا من صلاه الفجر يصليها عندما استيقظ فهذا الواجب كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما اخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان. نعم، كيف النبي عليه الصلاة والسلام ترك المكان الذي نام فيه هو صلى الله عليه وسلم وقال هذا مكان حضر فيه الشيطان الذي لم يصلي فيه. فهذا يدل على كراهية الصلاة في الأمكنة التي تكون مأوى للشياطين ومعروف أن الشياطين مأواها الجهنمات وما شابهها والمحلات القذرة. هذه محلات الشياطين وهذه ما نصلى فيها. ولذلك ورد النهي عن الصلاة في الحمام وعلل بأنه مأوى للشياطين. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس ونهى عن الأمكنة المغضوب عليها الأمكنة التي قد سبق أن غضب الله على أهلها وعذبهم فيها. فهذه من كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما مر بديار ثمود قال لا تدخلوها الا ان تكونوا فيه لانها محل غضب. فحاره من الانسان يذكر ما اصاب القوم فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويبكي تذكرا لما فعل سبحانه وتعالى بهنالك الاخرى حتى يسلم من شبه منه. فاقام في المدينه الى شوال يبعث السرايا. نعم، فاقام اذا وصل الى المدينه والسلام بعد فتح خيبر وبعد فتح وادي القرى، وكذلك بعد ما صالح اهل بدر وصالح اهل الايمن عليه الصلاه والسلام رجع الى المدينه وجلس في الاخوه عليه الصلاه والسلام. انما ذلك السنه السادسه من الهجره منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها. سرية حذافة منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، فإن قيل ولو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلطون بها؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا، فإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بدخول بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ فكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الكفار أنه من ميراد إبراهيم الخليل عليه السلام؟ نعم، هذه قصة الخلافة بين النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه على سرية وأمره على سرية، فلما خرج وأمره من طاعة الأمير النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الطاعة واجبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطاعة والله يقول في طاعة ورسوله وهو الذي منكم، فلكن هؤلاء لما خرجوا أراد أن يتبعهم أميره، فلما نزلوا من منزلا أمرهم أن يجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب أمرهم أن يؤذنوا النار، فلما أذنوا النار واشتعلت أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيها، قال ادخلوا في هذه النار، فنظر بعضهم إلى بعض فأراد فهمهم أن يدخلوا امتثالا لأمره لأنه أمير صدق امتثالا لأمره، ثم إنهم توقفوا وتشاوروا بعد ذلك وقالوا نحن أسلمنا ونعملنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، يجب الآن ندخل النار، فتوقفوا ولبثوا، ثم إنهم لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا، كيف يدخلون في النار ويقتلون أنفسهم؟ فالله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولي الأمر إذا أمر بالمعروف وأمر بطاعة الله أو أمر بأمر لا يخالف أمر الله، لأن الطاعة من قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، فإذا كان معروف هو طاعة ولي الأمر، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما إذا أمر بطاعة أو أمر بأمر ليس وإن لم يكن طاعة لكنه ليس بمعصية، وكذلك يوجد الأمر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، فقصد هؤلاء أن لقد لو دخلوها ما خرجوا، فيعذبون أنفسهم بالنار، والله سبحانه وتعالى نهاهم أن يقتلوا أنفسهم، واختلف العلماء في ذلك فقال أنهم لو دخلوا على حسب الوسيم أنهم كفلوا أمر الله، لكن الذي قال لا يخرجون منها، نعم فيقال انهم وان قصدوا ذلك انهم اخطاوا من حيث انهم لم يجتهدوا ويتاملوا هل يسوغ لهم او لا، يقول لو فعلوا ذلك، لكنهم رضي الله عنهم وعن الصحابه ما اعطاهم الله من العلم وما اعطاهم الله من الرويه وما اعطاهم الله من القصيره ما ذكروها، هموا بالاول ثم تفكروا ثم تشاوروا ووصلوا الى الحقيقه واطلعوا ووصلوا الى ان النتيجه الصحيحه وعدم الدخول ولم يدخلوا رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن الولي الأمر إذا أمر بغير طاعة أو أمر بمعصية أن هذا لا تفعل أول طاعة. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.